حديث حفصد ونوتو حفي تبي حديث لما ديار بت كان بمرو بها يمرو فندك فايداي بخوش قربانة خو ببينت بري بكشتنوان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا زوامك دي يسوق بدنه يه بدنه كي بدنه باركتر بو حشتري تتاقوتن فكر هند جرا بو جيلاج تتاقوتن و بو بازيج تتاقوتن يجا پیغمبر صلاب خدالي بن ظلامك دي يه قربانك تهاجو فقال قوته اركبها لسيار ببا فقال في ظلامي قوت إنها بدنه يا رسول خد أبا بدنه يا أبا قربانه من يئيني با أبباكو جم فقال قوته اركبها لسيار ببا قال جارك دي أبي ظلامي زيكا أمر پیغمبر بجهنين صلاب خدالي بي وچنابت مروبه وصابت قوت إنها بدنه قوت يا رسول خد أباها بدنه يا أبا قربانا من بحاجة إيناي نغنبري بنقل لي حيتان صلى الله عليه وسلم يعني بزفريل قال آخر قوتي اركبها ويلك لسيار ببا عذاب بوتاب في الثالثة أو في الثانية جارسي بأن جار دويبو نغنبري هو قوتي صلابة خده السلام.